بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اللقاء نشرع في تناول مسألة جديدة من مسائل السنة، وهي المسألة الأخيرة بحسب المقرر، وهي مسألة زيادة الراوي. زيادة الراوي هذه ملخصها أنه إذا روى ثلاثة من الرواة حديثا على وجه معين، وأتى واحد من هؤلاء الرواة الثلاثة زاد فيه لفظة أو لفظتين تفيدان حكما شرعيا، فهل تعتبر هذه الزيادة أو لا تعتبر هذه الزيادة؟ هل نقول بأن هذه الزيادة صحيحة أو نقول لا، هذه الزيادة مردودة وغير مقبولة؟ هذا هو موضوع النظر في هذه المسألة. يقول فيها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الخامسة، إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة، وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الأخيرين ولم تغير إعرام الباقي، وإن لم يجز يجز الذهول لم تقبل، وإن غير الإعراب مثل في كل 40 شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح، فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيقول: والله خد بالك إنه لقبول هذه الزيادة شرط. هذا الشرط بيقول إيه؟ بيقول: والله عندنا في أحوال، أول شيء أن يكون الثلاثة بيحضروا مجلس واحد، الشيء الثاني أن يكون الثلاثة ليهم مجالس مختلفة، الشيء الثالث بيقول: والله في عندنا أنه ممكن يغير إعراب الحديث، الشيء الرابع أنه ممكن ما يغيرش إعراب الحديث ولكنه يزيد حكما، الشيء الخامس أنه ممكن يفيد احتمال، يعني المهم في عندنا أحوال كتير جدا لهذه الحالة. فالإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول: إذا روى اثنان فصاعدا حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لم يرويها الآخر نظر. نظر في إيه؟ نظر في هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول: فإن كان مجلس راوي الزيادة غير مجلس الممسك عنها فلا إشكال في قبولها. يعني إذا كان ده كان له مجالس وهذا له مجالس، هذا بيحضر لشيوخ والثاني بيحضر لشيوخ، فلا إشكال ممكن نقبل هذه الزيادة. وإن كان المجلس واحدا، هنا يبقى فيه إشكالية. إيه هي الإشكالية؟ يقول: نظرنا في الذين لا يرون الزيادة. من الذين لا يرون الزيادة؟ هؤلاء عددهم كثير أم عددهم قليل؟ قال لك: والله إذا كان عددهم كثيرا لا يجيز العادة ذهولهم عنها رددناه. يقول إيه؟ وإن كان المجلس واحدا نظرنا في الذين لا يرون الزيادة، فإن كانوا عددا كثيرا لا يجوز في العادة ذهولهم عن ضبطه عن ضبطة الواحد رددناها. لك والله ممكن لو الناس دي عادة كده مش هيذهلوا مش هيتوهوا عن هذه الزيادة خلاص رددناها. طيب وإذا جوزنا عليهم الذهول، مثلا ممكن يحصل أنهم ينسوا هذه الزيادة، قال لك لا، وإن جاز عليهم الذهول في عندنا بقى حالة. إيه هي الحالة؟ قال لك والله إن كانت الزيادة تغير الإعراب الباقي كما إذا روي في 40 شاة شاه وروى الآخر نصف شاه فيتعارضان ويقدم الراجح منهما لأن أحدهما يروي ضد ما يرويه الآخر، إذا الرفع ضد الجر. وإذا لم تغير الإعراب قبلت خلافا لأبي حنيفة لأن الراوي عادل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها، كما لو انفرد بنقل حديث ويحمل الحال على أن يكون الممسك عن الزيادة قد دخل في أثناء المجلس، أو على أنه ممن يرى نقل بعض الحديث، أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في ذلك المجلس مرتين ولم يحضر مرة الزيادة. يعني الكلام ده يقول لك والله إذا كان هؤلاء ممن يجوز عليهم الذهول، وهذه الزيادة قد تؤدي إلى تغير إعراب الباقي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاة شاة، تمام، في كل 40 شاة شاة. جي واحد تاني روى الحديث قال لك: في كل 40 شاة نصف شاة. إيه اللي حصل هنا؟ حصل تغير إعراب. تغير إعراب نتيجة لإيه؟ نتيجة لزيادة نصف بين كلمة شاة الأولانية وشاة الثانية. وهذا الكلام تغير الإعراب أدى معه أدى إلى تغير الحكم. إزاي؟ إنه في كل 40 شاه يجب إخراج شاه، لا، القول الثاني بيقول لك في كل 40 شاه يجب إخراج نصف شاه. فلما تغير هذا الإعراب تمام، هنا دلوقتي هيحصل فيه إن فيه تعارض بين الحديثين. هذا التعارض بين الحديثين لابد إن احنا ننظر في المرجحات. إيه هي المرجحات ديت؟ إن احنا بص يا سيدي، إن احنا هنرجح الرجح منهما. جميل، ليه هنرجح الرجح منهما؟ لأن ما يرويها أحدهما ضد الآخر. طبعا الترجيح ما بين الأدلة له مبحث طويل، مش ده موضوعنا، لكن احنا بنتكلم في الترجيح من حيث المبدأ كده. لك إيه الرجح؟ طيب الرجح دين فيهم الرجح. طيب هنرجح ليه؟ يعني افتكر دايما ان احنا لما بنيجي نتكلم في الادله بنقول اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. يعني اذا تعارض نطقان او حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او حديث شريف وايه قرانيه، فاحنا ساعتها بنعمل ايه؟ بنعمل بالحديثين اذا امكن الجمع بينهما، نقول ده في الحاله الفلانيه وده في الحاله الثانيه. طب اذا لم يمكن الجمع بينهما هنرجح، ده اللي بيقول عليه الامام الاسنوي. هنرجح ليه؟ ليه هنرجح هنا؟ لان احدهما يروي ضد الاخر، لان واحد منهم ما هو يا شاه يا نصف شاه، مش هينفع ان احنا نغير ان احنا نعدل في النص، او مش هينفع ان احنا نجمع اصل الشاه دي في الحاله الفلانيه والشاه التاني والنصف شاه دي في حاله تانية. لا، هو في كل 40 شاه شاه، ده عدد مش حاجه تحتمل التغيير. قال لان احدهما يروي ضد ما يرويه الاخر اذا الرفع ضد الجر، يعني في كل 40 شاه شاه تمام، غير لما تقول في كل 40 شاه نصف شاه. وان لم تغير الاعراب قبلت. ازاي؟ يعني لو كان مثلا الزيادة دي مش هتغير الإعراب بتاعتها هنقبلها، خلافا لأبي حنيفة. لأن أبو حنيفة يقول لك لا، غيرت الإعراب أنه تغير الإعراب غير مقبولة. يقول لي عدلة الإمام أبو حنيفة، يقول إيه؟ لأن الراوي عدل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها كما منفرد بنقل حديث. ويحمل الحال، يعني الإمام أبو حنيفة بيقول لك إيه؟ بيقول والله إحنا هنقبلها. إزاي هنقبلها؟ هنقبلها باعتبار إنه هو راوي عدل ثقة جازم، وهذا الجزم الرجل ده لو انفرض بنقل حديث احنا نقبل حديثه. فلو انفرض بنقل زيادة في حديث ايه المشكلة في ان احنا نقبلها؟ طيب هتعمل ايه في الزيادة يا مولانا الامام ابو حنيفة؟ يا ابو حنيفة بقول لك يا سيدي ايه، والله ممكن يكون الممسك عن الزيادة ده، يعني مثلا الرجل اللي روى الرواية بدون زيادة ممكن يكون دخل في اثناء قراءة الحديث، فاللي سمعه من الحديث هو الجزء اللي سمعه، وبالتالي اداه كما سمعه، ما فيش حاجة. جميل، ويكون الراجل اللي روى الزيادة ده سمع اكتر، وبالتالي اللي سمع أكثر هو الذي بلغ الزيادة. واحتمال أنه يكون مثلا الراجل اللي روى الحديث ناقص ده، أو الحديث مثلا جزء من الحديث، ممكن ممن يرى جواز رواية جزء من الحديث. يعني مثلا ممكن يجي لك يقول لك إيه؟ يقول لك والله إنما الأعمال بالنيات، هو أنا الشاهد عندي هو في إنما الأعمال بالنيات، مش هيجيبه لكل امرئ ما نوى. جميل، وبالتالي إن كان ممن يجيز رواية الحديث بالتجزيء، يعني إنه الحديث ممكن يشتمل على أحكام متعددة، فيأخذ لك الجزئية المعينة التي تدل على الحكم الشرعي في الحديث ويرويها، أو ممكن يكون منها بالاحتمال الثاني عند الإمام حنيفة. أو ممكن مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الحديث في ذلك المجلس مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أم قال الحديث مرتين، مرة الأولانية فيها زيادة والمرة الثانية فيها زيادة. المره الاولانيه اللي ما فيهاش اللي فيها الزياده ديت حضرها واحد، والمره الثانيه اللي ما فيهاش زياده حضرها واحد ثاني، وبالتالي في عندنا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وبالتالي نجمع ما بين الحديثين او هنرجح بين الاثنين او غير ذلك. يقول ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في زكاه الفطر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين، فان التقييد بالمسلمين انفرد به مالك، ولذلك لم يشترط ابو حنيفه الاسلام في العبد المخرج عنه. يعني الامام مالك رضي الله تعالى عنه روى حديث إن هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نصف ساعة على كل حر وعبد أو عبد ذكر أو أنثى، دي رواية. وفي رواية تانية يقول لك إيه؟ إن صدقة الفطر واجبة على كل حر عبد أو ذكر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فالإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إنه لابد أن يكون المخرج عنه من العبيد من المسلمين. كويس، الإمام أبو حنيفة قال لك لا والله ما اشترطش عنده ان يكون من المسلمين، يمكن يكون من الكافرين عادي جدا، ويجب ان تخرج عنه صدقة الايه، صدقة الفطر. حلو، ولهذا ليه؟ لان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قبل زيادة الثقة مع انها غيرت الإعراب. يقول فان التقييد بالمسلمين انفرد به مالك، ولذلك لم يشترط أبو حنيفة الإسلام في العبد المخرج عنه. طيب، وسكت المصنف عما اذا لم يعلم هل تعدد المجلس او اتحد. يعني المصنف سكت عن قضية المجلس زاد او اتحد، يعني المجلس تعدد او اتحد المجلس، هذا الكلام لم يذكره المصنف لما يتعرض له اصلا. ماشي، لكن الامام الاميد رضي الله تعالى عنه في الاحكام بيقول والحكم فيه على ما ذكرناه. يعني ايه؟ يعني على ما ذكرناه من قضيه اعتبار الزياده اذا غيرت الاعراب او لم تغير الاعراب. فبيقول لك في الاحكام بيقول ايه؟ بيقول قال في الاحكام والحكم فيه على ما ذكرناه عند الاتحاد، وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال التعدد. وهذا التفسير اليوم الإسلام بقى بيقول إيه؟ بيقول على التفسير الذي ذكره الإمام الآمدي، بيقول هذا التفسير الذي ذكره في الكتاب اختاره الآمدي فقط، الآمدي رضي الله تعالى عنه قال بس، يقول فإن ابن الحاجب لم يذكر تغير الإعراب وصرح بعدم اشتراطه أبو عبد الله البصري كما نقله عنه الإمام وغيره. وأما الإمام فخر الدين الرازي فشرط في القبول مع ما قلناه ألا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي. يعني الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه لما تكلم عن قضية الزيادة وغير ذلك قال لك والله برضو خد بالك إن في عندي شرط. إيه هو الشرط ده؟ قال لك والله ممكن يكون واحد الممسك عن الزيادة اللي ما رواش الزيادة ده أكثر ضبطا من الراوي الذي روى الحديث بالزيادة، وبالتالي إذا كان هذا الراوي الممسك عن الزيادة أكثر ضبطا منه أضبط يعني منه، قال لك لا لا لا أقبل زيادة الراوي في هذه المسألة ماشي. وألا يصرح بنفيها، يعني مثلا شيء تاني يقول لك إيه ما يجيش مثلا لما يبلغ هذه الزيادة ما يطلعش يقول لك لا هذه الزيادة غلط ماشي، لأنه إذا صرح وقال هذه الزيادة غلط وهو أكثر ضبطا قبل قوله. فإن صرح بنفيها فقال إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله ذكرا أو أنثى مثلا في المثال الذي ذكرناه بتاع زكاة الفطر ولم يأتي بعده بكلام آخر مع انتظار له فإنهما يتعارضان. ونص الشافعي رضي الله تعالى عنه على قبول الزيادة من غير تعرض لهذا الشرط، لأن الشافعي رضي الله عنه قبل زيادة الثقة مطلقا. وممن نقله عنه كذلك إمام الحرمين في البرهان، وهذا الكلام منقول عنه في كثير من الكتب الحديثية. وفصل بعضهم يعني بعض العلماء من الأصوليين فقال إن كان راوي الزيادة واحدا والساكت عنها أيضا واحدا قبلت، وإن كان الساكت جماعة فلا. تاني رجح بإيه؟ رجح في قبول زيادة الثقة من عدم قبولها في إنه يكون الراوي واحد والممسكين عن رواية الزيادة جماعة، وبالتالي يقول لك لا الجماعة طبعا مش هيغلطوا الواحد هو اللي هيبقى صح يعني، فيرجح بقول الجماعة على قول الإيه الواحد. يقول واختار الأنباري، واختار الأبياري ومش الأنباري، الأبياري شارح البرهان، يعني ممكن لو قريتها في الكتاب عندك الأنباري لا هو غلط، الأبياري شارح البرهان أن الراوي إن اشتهر بنقل الزيادات في وقائع فلا تقبل. يعني مثلا لو الراوي اللي بيروي الحديث بالزيادة ده عمال يروي لنا زيادات يخالف فيها كثير من الثقات، هل نقبل كلامه؟ لا، احنا نقبل كلامه لو روى مرة ولا اثنين، انها مش كل شوية زيادة، مش هو ده الوحيد المنفرد بكل الزيادات اللي في الدنيا يعني، فلا تقبل رواياته لأنه متهم، وإن كان على سبيل الشذوذ يعني مرة واحدة بس قبلت. قال ابن الحاجب وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفسير السابق. ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الزيادة في الحديث مش شرط أنها تكون في المتن بس، فقد تكون في الإسناد. يعني مثلا يجي والله الحديث مثلا واحد من الرواة يقول لك مين؟ عن إبراهيم عن محمد عن علي عن علي بن أبي طالب، عن إبراهيم عن محمد عن علي بن أبي طالب، ويطلع واحد في النص يقول لك لا ده عن إبراهيم عن سعيد عن محمد عن علي بن أبي طالب ماشي. فقال لك الزيادة اللي في النص ديت هل نقبلها أو لا نقبلها؟ الإمام ابن الحاجب بيقول لك يمشي فيها الأحكام بتاعة زيادة الثقة بالضبط، إذا والله خالف وإذا والله كانوا أكثر وإذا والله كان أضبط وهكذا نفس الكلام. بيقول فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق ماشي. وبعدين الإمام بيقول لك قوله فإن زاد يعني أن الراوي الواحد إذا زاد في الحديث مرة وحذف أخرى أيوة الحال كما تقدم من اتحاد المجلس والإعراب كما صرح به في المحصول فليعتبر بكثرة المرات. هنا بيقول لك لو جي مثلا زيادة الثقة ده، الثقة ده جي مرة زود الزوال ومرة تانية ما زادش، مرة يروي الحديث بزيادة ومرة يروي الحديث بدون زيادة، إيه اللي يحصل؟ قال لك والله شوف المجالس اللي بيروي فيها الزيادة دي، لو كانت الزيادة أكثر المجالس التي يروي فيها الزيادة أكثر يبقى ناخد بالزيادة، لو كانت المجالس التي يروي فيها الحديث بلا زيادة أكثر يبقى ناخد الحديث بلا زيادة، لأن الأكثر أبعد عن السهو إلا أن يقول الراوي سهوت فيها ثم تذكرت. يعني لو جه الراوي في مرة من المرات قال لك والله أنا سهوت في مرات النقص دي والصح هو الزيادة يبقى هناخذ بكلام الراوي في هذه المسألة. يقول فنأخذ بالأقل فإن تساويا أخذنا بالزيادة كما قاله في المحصول، لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع. بهذا نكون قد انتهينا من شرح المسائل المتعلقة بالسنة بحسب المقرر، ويبقى معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث في الإجماع. أراكم بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.